فمن صلى يرائي الناس بصلاته ولو صلى على وفق الشريعة لكنه مرائي فصلاته باطلة غير مقبولة عند الله. لماذا؟ لأنه شرك فيها مع الله غيره، شرك فيها مع الله غيره. انتبه يا أخي لنفسك، ربما ترى أحدا ينظر إليك فتخشع في صلاتك، تطمئن وحسن الركوع والسجود والجلوس والقيام لأن فلان ينظر إليك. هذه الصلاة في ظاهرها موافقة للشرع لكن في القلب إيش؟ غير موافقة. والذي فقد منها أي شيء؟ الإخلاص، الإخلاص لله الذي لله لا بد أن يكون لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده مخلصين له الدين. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة حرمة شهر رجب: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.